والله وضعيتني تعبان. من وين انت بالضبط؟ انا من الانبار. هسه ما شاء الله رحله راحت هناك حسب قولهم، وضعهم زين ومستقبلتهم الحكومه زين والعشائر ماكو مشكله، فاحنا نريد نمشي. سجل اسمك انت؟ اي نعم سجلين، بس يجون ياخذون. استمعتم إلى صوت أحد أفراد العائلات العراقية التي تتجهز للخروج من مخيم الهول في سوريا. يبدو أنهم خائفون من عدم ترحيلهم بسبب الخوف من أنباء عن هروب عائلات من داعش أثناء نقلهم للعراق، وقد أثار ذلك مخاوف من حدوث أزمة أمنية في الموصل. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي، أهلا بكم. تصاعدت المخاوف في العراق مع الأنباء التي تحدثت عن هروب عائلات داعش العائدة من مخيم الهول في سوريا. قبل الخوض في تفاصيل الخبر، سنستعيد معكم القصة من البدايات. منذ إعلان القضاء على خلافة داعش، التنظيم المتطرف المزعوم، قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة، واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين. وتتبنى السلطات الهولندية سياسة متشددة فيما يتعلق بعودة رعاياها إلى بلادهم، ونتيجة لذلك هناك 27 ألف طفل في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يأوي عائلات أعضاء التنظيم المتطرف، ويقضي هؤلاء الأطفال أيامهم وهم يتجولون في الطرق الترابية ويلعبون بالسيوف الوهمية والرايات السوداء تقليداً لعناصر تنظيم داعش، فيما يعد قليلون منهم يستطيعون القراءة أو الكتابة، ومعظم المتواجدين لم يبلغوا سن المراهقة بعد، ويتواجدون في ظروف صعبة مع عدم وجود مدارس، ويخشى حسب منظمات الإغاثة من أن المخيم سيخلق جيلاً جديداً من المسلحين وسط مناشدات بعودة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم الأصلية. ولكن تكمن المشكلة في أن الحكومات المحلية غالباً ما ترى الأطفال على أنهم يشكلون خطراً وليس على أنهم بحاجة إلى الإنقاذ. سونيا خوش، مديرة استجابة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا، قالت: هؤلاء الأطفال هم أول ضحايا داعش. الصبي البالغ من العمر 4 سنوات ليس لديه حقاً أيديولوجياً، لديه احتياجات الحماية والتعلم، والمخيمات ليست مكاناً يعيش فيه الأطفال أو يكبروا، إنه لا يسمح لهم بالتعلم أو بالاختلاط بالآخرين أو أن يكونوا أطفالاً، ولا يسمح لهم بالشفاء من كل ما عاشوه. فيما تمتد صفوف الخيام داخل مخيم الهول صفاً تلو الآخر لمسافة ميل مربع تقريباً، غالباً ما تتكدس العائلات المتعددة معاً وسط ضآلة المرافق الطبية، ويعيش هناك نحو 50 ألف عراقي وسوري، وما يقرب من 20 ألف منهم هم من الأطفال، أما معظم الباقين فهم من النساء، زوجات وأرامل المقاتلين. وفي قسم منفصل يخضع لحراسة مشددة من المخيم المعروف باسم الملحق، تأوي 2000 امرأة أخرى من 57 دولة، يعتبرون من المتشددين المؤيدين لداعش، إلى جانب أطفالهم الذين يبلغ عددهم 8000 طفل. كان تأثير داعش السلبي واضحاً خلال زيارة نادرة قامت بها وكالة أسوشيتد بريس إلى المخيم الشهر الماضي، حيث ألقى نحو 10 صبية في الملحق، ألقوا الحجارة على الفريق، فيما لوح عدد قليل من الأطفال بقطع معدنية حادة مثل السيوف. وقال شيكسموس أحمد، رئيس إدارة شؤون اللاجئين والنازحين في الإدارة، إنه إذا لم تستعيد البلدان الأصلية الأطفال إلى أوطانها، فعليها على الأقل المساعدة في إنشاء مرافق لتحسين حياتهم. وقال أحمد أنهم اقترحوا فتح مدارس وبرامج إعادة تأهيل وميادين لممارسة الرياضة، لكن حتى الآن لا يوجد شيء. في القسم الرئيسي في المخيم أنشأ اليونيسف والسلطات الكردية 25 مركزاً تعليمياً، لكن تم إغلاقها منذ مارس آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، فيما قامت اليونيسف وشركاؤها بتوزيع كتب دراسية للأطفال للدراسة بمفردهم. في الملحق لم تتمكن السلطات من إنشاء مراكز تعليمية، وبدلاً من ذلك يتم تعليم الأطفال هناك إلى حد كبير من قبل أمهاتهم ومعظمهم من أيديولوجيا داعش، وذلك وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة والإدارة الذاتية أيضاً. ويقولون أيضاً إنه على الرغم من أن سكان الملحق يعتبرون أقوى مؤيدي داعش، إلا أن التنظيم له وجود في القسم الرئيسي الذي يضم السوريين والعراقيين أيضاً. وفي أواخر مارس آذار اجتاحت قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة القوات الأمريكية اجتاحت المخيم واعتقلت 125 من عناصر داعش المشتبه بهم، بما في ذلك عراقيون وسوريون. كانت تلك الخلايا النائمة تقوم بحملة قتل ضد السكان المشتبه في تخليهم عن أيديولوجيا الجماعة والعمل كمخبرين أو تحدي قواعدها. اليوم سنحكي عن تصاعد المخاوف في العراق مع الأنباء التي تحدثت عن هروب عائلات داعش العائدة من مخيم الهول إلى سوريا، إلى جانب تسليم القليل من العوائل لدولهم المختلفة عربية أو أجنبية وإعادة آخرين إلى بلدانهم سوريا والعراق. وفيما يخص العراقيين العائدين من مخيم الهول في سوريا، يبدو أن الأهالي في الموصل كما ذكرنا في بداية الحلقة رافضين ذلك تماماً ومتخوفين من هذه الخطوة، خصوصاً بعد انتشار أخبار مفادها هرب بعض هؤلاء العائدين، مع أن السلطات العراقية نفت في وقت سابق هروب أي شخص من مخيم الجدعة، حيث تعيش 94 عائلة في مركز لإعادة التأهيل بعد عودتها من مخيم الهول. منير محمد مسؤول عن رحلات الخروج سيحكي لنا عن الرحلات السابقة لخروج العوائل وعن الترتيبات لهذه الرحلات الجديدة. نقوم بإعداد لوائح اسمية لهذه العوائل، قمنا لغاية هالوقت بإخراج 16 رحلة متجهة إلى مختلف المناطق في شمال وشرق سوريا. الشهر الخامس أخرجنا رحلة عراقية بلغ عدد العوائل فيها 94 عائلة و 383 شخص. وأخرجنا قبل كمان الشهر الثالث أخرجنا رحلة إلى دير الزور عدد العوائل فيها 388. هذا كله مجملاً؟ مجملاً يعني يتناقص عدد السوريين وكذلك عدد العراقيين. وبحسب شبكة راودة الإعلامية، فإن عدد العراقيين في مخيم الهول والذي من المقرر نقلهم إلى مخيم العملة يصل إلى 30,000 شخص، 95% منهم من عوائل تنظيم داعش. ومع استمرار الغموض حول مصير عائلات داعش في العراق وسوريا، استمر نقل عائلات داعش من مخيم الهول بالحسكة السورية إلى الموصل، حيث نقل ما يزيد عن 500 عراقي إلى مخيم الجدعة في مايو أيار الماضي. ويرفض سكان الموصل كما ذكرنا عودة هذه العائلات إلى المدينة وسط شكوك حول التدقيق الأمني بشأنها والمخاوف من ظهور الفوضى والبؤر الجديدة لداعش في المدينة. وفي المقابل العوائل العراقية في مخيم الهول ناشدت حكومتها، وهذه بعض الأصوات. احنا نريد نرجع لديارنا، نرجع يعني السبب هم مو قادم من العشائر من عندهم، يعني هم يعني كل ما تصير رحلة يعني واقفينها هم مو قادم، يعني اكو تخريب يعني يقول هذول عوائل دواعش، يعني يا داعش يا صخام يعني بيهم هم ما يريدوننا، ما حد يقدر يطلع التوالية بالليل، كل خوفوا من همر تفتر منها. وين خوفي؟ خوفي بالمخيم. وين؟ وين نطلع؟ ما ندرسنا العراق أفضل؟ اي والله بالعراق أفضل هي طبعا. اي والله ميتين على العراق، على الواد كلنا هسه والله لا نروح مشي. والله العظيم مشي وللكم قصر بالجنة، بس تقولون نطلع ونروح مشي، والله ميتين على الطلعة. سلم أكراد سوريا في 5 يونيو حزيران، سلموا 4 من عائلات داعش إلى هولندا، وهم سيدة وثلاثة أطفال، سلموهم إلى وفد دبلوماسي من بلادهم في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا. والأربعة هم أم مع طفليها، صبي عمره 2 وبنت عمرها 5 سنوات، إضافة إلى فتاة أخرى تبلغ 12 عاماً، وقد تسلمهم الوفد الذي ضم مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا إيميل ديبونت ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديركيان نيوفنهوس. وقال مبعوث هولندا إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي مشترك أقيم في مقر هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية: I'm here today with a clear and well-defined mandate قال: أنا هنا في مهمة محددة، والتي هي إعادة عدد صغير من المواطنين الهولنديين إلى هولندا، والذين كانوا يقطنون مخيم روج. قال أيضاً: أريد التوضيح أن هذه العملية قنصلية ورسمية جداً، لأن المحكمة الهولندية تصدر قوائم بهذه القضايا المحددة. وقال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر في المؤتمر الصحفي نفسه: إنه جرى تسليم امرأة هولندية مع طفليها وطفلة أخرى لديها حالة إنسانية بعد موافقة والدتها بناء على طلب الحكومة الهولندية. نقوم بتسليم الحكومة الهولندية سيدي مع طفلين، هذه السيدة وفق سياسة الإدارة الذاتية. بالنسبة للنساء اللواتي ليست لدينا إثباتات أو أدلة تدينهم على أنهم ارتكبوا جرائم في هذه المنطقة. مراسلنا بدر خان أحمد كان حاضراً هذا المؤتمر الصحفي، وسأل السيد كمال عاكف المتحدث باسم العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية: هل ستتم محاكمة هؤلاء النساء والأطفال من قبل حكومتهم؟ بكل تأكيد كل من عليه إدانة ودلائل إثبات بحقهم، ويوجد ضحايا من المنطقة قضوا على يد هؤلاء الإرهابيين ويوجد إثباتات بحقهم، نحن مصرون على إقامة محكمة ذات طابع دولي. وتقدر السلطات الهولندية إلى أن عدد الفتية والفتيات الموجودين في المخيمات التي تتولاها الإدارة الذاتية هو 75 طفل، إضافة إلى 30 امرأة و15 رجلاً محتجزين لدى الأكراد. والأطفال هم جزء من 220 طفلاً على الأقل يحملون الجنسية الهولندية في سوريا. وفق سلطات بلادهم 75% منهم دون سن الرابعة، وقد ولدوا في المنطقة لأبوين يحملان الجنسية الهولندية. وجدد عمر مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته عبر استعادة مواطنيه والتعاون معهم في هذا الملف الذي يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية. أخيراً، مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية كشف لأخبار الآن أن قوات سوريا الديمقراطية شرعت في تنفيذ خندق ضخم يلف المخيم من شتى الاتجاهات خشية تمدد تنظيم داعش داخله، خصوصاً بعدما ضبطت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من مرة خلايا نائمة للتنظيم الإرهابي هناك. وقال المصدر إن قوات سوريا الديمقراطية لن تكتفي بتشييد الخندق، بل تتجهز لوضع سياج حديدي واسع، كما وضعت أبراج مراقبة وكاميرات تحيط بكامل المخيم. وخلال اليومين الماضيين، كما ذكرنا، عملت قوات سوريا الديمقراطية وبالتعاون مع التحالف الدولي على إخراج مجموعات من العائلات العراقية من المخيم بعد سيطرتها على خلايا يخشى من تأثيرها على هذه العائلات. وشهد مخيم الهول قبل أيام أيضاً وبالتزامن مع مداهمات لإلقاء القبض على خلايا التنظيم، شهد حريقاً كبيراً في القسم الخاص، وهو ما أرجعه المصدر إلى محاولات طمس أفراد ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي داخل المخيم، طمسهم لمعلومات قد تشير إلى تورطهم في التعامل مع التنظيم الإرهابي. المصدر الذي ذكر عدم الكشف عن اسمه قال: إن عدد الخيام التي احترقت قد تجاوز 50 خيمة من الخيم التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في الوقت الذي سلمت فيه قوات سوريا الديمقراطية حكومة أوزبكستان 92 طفلاً وسيدة من العائلات التي كانت تقطن هناك. أيضاً استهدف تنظيم داعش الإرهابي قوات سوريا الديمقراطية بعملية تفجيرية، حيث أصيب عدد من عناصر القوات بعد انفجار عبوة ناسفة لهم في سيارتهم بمنطقة لحسان التي تقع إلى الغرب من مدينة دير الزور السورية. وكثف تنظيم داعش الإرهابي من عمليات التفجير في كل من الحسكة ودير الزور بالتزامن مع بدء التحركات الموسعة التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي على تمدد تنظيم داعش الإرهابي في كلتا المحافظتين، حيث عمدت إلى قتل مجموعة من الأشخاص برصاص مجهولين، وقتل قبل يومين أيضاً مجموعة من الأشخاص عرف من بينهم شخص يدعى يوسف الخليفة، وهو إمام مسجد عرف عنه مهاجمته المستمرة للتنظيم المتطرف من دون معرفة من هم الأشخاص الذين هاجموه، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً بالحادث. وبالتزامن مع هذه التحركات، كثفت قوات الحرس الثوري الإيرانية التي يقول المصدر عنها إنها داعم أساسي لتنظيم داعش الإرهابي، كثفت من جولاتها في منطقة البوكمال شرق مدينة دير الزور وفي المناطق المحاذية لمدينة الحسكة من أجل ترويع السكان وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لأفراد تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أكدت المصادر التي زودتنا بهذه المعلومات. بالعودة إلى مخيم الهول، سجل 37 عملية قتل منذ مطلع العام الحالي، فيما تجاوزت عمليات القتل 75 عملية قتل ابتداء من وصول عائلات إرهابيي تنظيم داعش إلى المخيم في العام 2019، ما مثل أزمة كبيرة وبؤرة لتنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا، وبؤرة نشطة للتنظيم الإرهابي. ويصنف مخيم الهول بأنه أخطر مخيم في العالم بسبب النشاط الذي يشهده تنظيم داعش الإرهابي داخله، بحيث يتم تدريب نحو 15 طفلاً على أيديولوجيا تنظيم داعش. ويبلغ عدد عناصر مرتزقة التنظيم الإرهابي المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية 19,000 شخص، ينحدرون من نحو 50 دولة أجنبية انتموا إلى التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسوريا، وقاموا بممارسة النشاط الإرهابي هناك. كانت هذه حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. لا تنسوا أن بإمكانكم متابعة بقية حلقات برنامجنا عبر منصات بودكاست المختلفة آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وعبر منصة ساوند كلاود وأنغامي. هذه الحلقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لحسن المتابعة. إلى اللقاء.